يقول السائل: ما حكم إعطاء الزكاة للمدين مع اشتراط أن يسدد بها الدين؟ قال الإمام النووي في كتابه المجموع: لو كان على رجل معسر دين فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي، فهناك وجهان صحيحان عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: وأصحهما أنه لا يجزئه. يعني إذا قال الدائن للمدين: جعلت دينك من زكاتي، فالصحيح أنه إيه؟ لا يجوز، أنه لا يجوز، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، وهو مذهبنا أيضا عند المالكية، لا يجوز، لأن الزكاة في ذمة صاحبها، فلا يبرأ إلا بإقباضها. يعني أن الزكاة ركن من أركان الإسلام كالصلاة، فلا بد أن يخرجها من ذمته بنية الزكاة قبل إقباضها، فلا يبرأ إلا بإقباضها بنية الزكاة. والوجه الثاني قال: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح، واستدل على ذلك، قال: لأنه لو دفعه إليه، أي دفع مال الزكاة إليه ثم أخذه منه في سداد دينه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه، إذا لم يقبضه يعني أسقطه، كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لم يقبضها. يعني الحسن البصري وعطاء استدل على أن الدائن لو كانت له وديعة عند المدين وقال له: خذها زكاة، يعني اجعلها عندك ملكا لك وحسبها من الزكاة، قال: إن فعل ذلك فهذا جائز. إذن فلو أسقط عنه الدين وحسبه من زكاته جاز. هذا رأي الحسن البصري وعطاء، لكن طبعا لم يوافقهما أحد من الفقهاء الأربعة، فالراجح عند الشافعي أنه لا يجوز، وعند الأئمة الثلاثة أيضا، عند الإمام أبي حنيفة وأحمد والإمام مالك، لا يجوز، لأن الزكاة كالصلاة لا بد فيها من النية، فلا بد أن يخرج الزكاة وينوي بها الزكاة، حينما يخرجها ويعطيها الفقير ينوي أنها زكاة، لكن لو أخرجها من جيبه من غير نية ثم قال أحسبها زكاة لا تصح. فكذلك الدين إن كان من قرض أو من بيع فهو دين، فلا يجوز أن يحسب من الزكاة بالإسقاط، فلا بد أن يقبضه الدائن من المدين، لا بد أن يقبضه الدائن من المدين ثم يعطيه له بنية الزكاة، يقبض المبلغ المزكى، يقبض الدين ثم يخرجه زكاة. لكن إذا دفع إليه الزكاة، يعني دفع المزكي الدائن للمدين مالا وشرط عليه أن يردها عن دينه، فلا يصح، الدفع ولا تسقط الزكاة ولا يصح في قضاء الدين ولا يصح قضاء الدين بذلك. يعني قال له أنا أعطيك الزكاة بشرط أن تردها لي في دينك، هذا لا يصح. لكن لم يشترط ذلك ونويا، يعني نوى المدين إذا أعطاه الدائن الزكاة أن يردها له في دينه سدادا، قال هذا جائز لو نوي الزكاة من غير شرط. نوي أن نوى المزكي أن يعطيها للمدين، ونوى المدين أنه إن أعطاه من زكاته ردها إليه في دينه، جاز ذلك من غير اشتراط وأجزأ عن الزكاة. فإذا رد الزكاة إليه برأ من الدين، فالاشتراط هو الذي يفسد المسألة، والإسقاط لا يجوز. والله تعالى أعلم.